أورده الإمام مسلم رحمه الله ضمن بيان سنن وأعمال يوم الجمعة. وكنا قد عرضنا في دروس ماضية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة في الركعة الأولى هل سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وفي هذا الباب يبين الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص فريضة الصبح من يوم الجمعة بقراءة سورة ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، في الركعة الأولى، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في هذه الصلاة تذكيرا بأن يوم الجمعة يوم فيه خلق الله آدم، ويوم الجمعة فيه تقوم الساعة، ويوم الجمعة يعد من أفضل أيام الأسبوع، فناسب أن يعرض لهم في بداية يومه عند صلاة الفجر ما يجري من حوادث كونية ومن أوامر شرعية ومن خصائص لهذه الأمة ومن فضائل منحها الله تعالى لها. فكان من المناسب أن تعرض عليهم هذه الأمور ليقدروا يوم الجمعة قدره، ويعطوا يوم الجمعة مكانته، ويشتغلوا في يوم الجمعة بما يتناسب وعظمته، لا سيما أن فيه خلق الله آدم، وفيه أخرجه من الجنة، وفيه قبضه. وهذا اليوم لا تسجر فيه نار جهنم، لكن يتوقع قيام الساعة في هذا اليوم. لذلك على الإنسان أن يأخذ حذره وأن يتعلق بربه وأن يطمئن بأن هذا يوم أكرم الله فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يخصوه بعبادة وبصلاة وبدعاء لا يكون في غيره من الأيام، كل ذلك تطلعا لما عند الله جل وعلا. وفي هذا اليوم من الفضائل أن من صلى الجمعة مع الإمام وأداها كاملة غير منقوصة السنن فإن الله تعالى يغفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب عددا من الأحاديث من مسند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ساق أحاديث بين فيها ما تشرع قراءته من السور في هذا اليوم. أما الحديث الأول فقال فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول ابن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وشيوخ مسلم بل هذا السند الذي ساق به الإمام مسلم الحديث يعد من أقوى الأسانيد. شيخ الإمام مسلم هو أبو بكر بن أبي شيبة وقد أكثر الإمام مسلم الرواية عنه وربما زاد على من اعتبروه من أكثر الرواة عن أبي بكر عن الإمام مسلم من أكثر الروايات التي رواها الإمام مسلم تلك هي رواية زهير بن حرب حيث قال الحافظ بن حجر روى له مسلم أكثر من 1000 حديث. وأما أبو بكر بن أبي شيبة فظاهر أنه روى أكثر من ذلك مسلم روى عنه أكثر من ذلك وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان وهو المكنى بأبي شيبة قال كنيته أبو بكر هو مصنف شهير ألف كتاب المصنف وله كتاب في التفسير من الطبقة 10 مات 35 و200 وروى له أصحاب الكتب يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة يروي هذا الحديث عن عبدة ابن سليمان وعبدة ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن قال ثقة ثبت من صغار الطبقة 8 مات 87 و100 وروى له الجميع هذا هو عبدة بن سليمان وهو في هذا يروي عن سفيان وسفيان هو ابن عيينة الإمام المشهور ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، وهذا غاية التوثيق، لكنه أشار إلى أنه تغير بأخرى يعني بعد أن كبر قل حفظه، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، ولهذا قبل أهل العلم تدليسه. ومن الطبقة الثامنة من كبار الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في روايته عن عمرو بن دينار، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. هذا هو سفيان بن عيينة. قال عن مخول ابن راشد هكذا ضبطه، قال على وزن محمد، وقيل بكسر الميم وإسكان الخاء مخول، لكن المشهور هذا الضبط. ومخول ابن راشد أبو راشد ابن أبي مجالد النهدي الكوفي، قال الحناط. وهنا يعني قد يري السؤال، هو نسب إلى مهنة فقيل الحناط، قيل الحناط، وهي نسبة إلى أي صناعة؟ ما سمع الحنوط؟ ايش الحنوط هذا؟ هذا يعني هذا شيء قد يتبادر الى الذهن، لكن العلماء يعتبرون هذه النسبة فلان الحناط نسبة إلى بيع الحنطة، نسبة إلى بيع الحنطة التي هي الحب والقمح، فمن يبيعها يسمى بالحناط، وليس المراد به غير ذلك. قال الحناط قال ثقة نسب إلى التشيع، مات سنة 40 و100 وهو من الطبقة السادسة، يعني أول طبقة أتباع التابعين. قال روى له الجميع، هذا هو مخول ابن راشد. قال عن مسلم البطين، وأما مسلم البطين فهو مسلم بن عمران البطين، ويقال ابن أبي عمران، يكنى أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة من الطبقة السادسة أيضا، روى له الجميع. قال عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي قال ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة لأنه من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، لكن روايته عن عائشة وأبي موسى تعد رواية مرسلة لأنه لم يدركهما حيث مات وهو صغير، لأن عائشة ماتت عام 58 أو 59، وكذا أبو موسى وسعيد بن جبير قتل بين يدي الحجاج عام 95، لكنه لم يبلغ من العمر 50، يعني عمره أقل من 50، فتكون ولادته بعد 40 أو عند 50، فإدراكه لعائشة وأبي موسى لا تمكنه من الرواية، ولذلك ما رواه عنهما عده العلماء من المراسيل. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، يعني تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ويقرأ سورة هل أتاك حديث الغاشية، وهي من السنن التي ينبغي أن يحرص عليها الأئمة ويقرؤونها، وإن كان فيها شيء من التطويل لكنها سنة خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يعني بسورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وبسورة المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقد جاء ومر بنا أنه كان يقرأ أحيانا بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية، ولا بأس لأئمة المساجد أن يقرأوا هذه السور في هذه الأيام لأن فيها تذكيرا ووعظا وتنبيها لما وهب الله تعالى لأهل الجنة من الخير والفضل، ولما أوعد فيه أهل النار من الجزاء والحساب. ثم ساق الإمام مسلم الحديث مرة أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثنا ابن نمير، وابن نمير المراد به محمد ابن عبد الله ابن نمير الكندي، وقد ترجم له الحافظ بأنه محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، أبو عبد الرحمن قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200 وروى له الجميع. وفي هذه الرواية يروي عن أبيه وأبوه هو عبد الله بن نمير الهمداني يكنى أبو هشام الكوفي قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 99 و100 وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم السند ليسوقه من طريق أخرى قال وحدثنا أبو كريب. وأبو كريب هو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني أبو كريب الكوفي قال مشهور بكنيته ثقة حافظ من الطبقة العاشرة مات سنة 47 و200 وروى له الجميع. أبو كريب يروي هذا الحديث عن وكيع ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة مات في آخر سنة 96 و100 وأول سنة 97 و100 وروى له الجميع. هذا هو وكيع بن الجراح. وفي هذه الرواية يتابع وكيع بن الجراح عبد الله بن نمير كما أشار إلى ذلك بقوله كلاهما يعني عبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح يرويان الحديث عن سفيان يعني ابن عيينة وقد مرت بنا ترجمته في أول الدرس. وسفيان بن عيينة يروي هذا الحديث بالسند الذي مر بنا في الرواية الأولى وهي سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. تماما سواء بسواء. ثم أورد الإمام مسلم الحديث أيضا من طريق أخرى قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول فرجع الإسناد إلى مخول وهو عليه مدار الرواية. وهذه الرواية رواها شعبة متابعا فيها سفيان فهي رواية مدارها على مخول والراوي عن مخول في الرواية الأولى سفيان وفي الرواية الثانية شعبة. أما شيوخ الإمام مسلم في هذا السند فهو محمد بن بشار. ومحمد بن بشار أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقال هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري مكنى أبو بكر ولقبه بندار من الطبقة العاشرة، مات سنة 250 و200، ورواه الجميع. وشيخه في هذا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف ببندار المعروف بغندر، قال ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. وغندر يروي هذا الحديث عن شعبة، وشعبة كما مر بنا كثيرا ما يروي عنه الإمام مسلم، وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام الواسطي ثم البصري، قال ثقة حافظ متقن. كان الإمام الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش في العراق عن الرواة، وذب عن السنة، وكان عابدا. مات سنة 60 و100 من الهجرة، وروى له الجميع. يقول إن شعبة روى عن مخول المخول بالسند نفسه في الصلاتين كلتيهما، يعني في صلاة الجمعة وفي صلاة فجر الجمعة. في فجر الجمعة يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وفي ظهر يوم الجمعة كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وربما قرأ بسورة الجمعة وبسورة المنافقين، هذا ما أشار إليه بقوله بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. ثم ساق الإمام مسلم حديثا شاهدا لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. الحديث أخرجه الإمام مسلم عن شيخه زهير بن حرب. وزهير بن حرب كما ذكرت أنه من كبار شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر الرواية عنهم، وهو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني إن الإمام الترمذي لم يخرج له. هذا هو زهير بن حرب، يروي هذا الحديث عن وكيع، وقد سمعنا وعرفنا ترجمة وكيع في أول الدرس. قال عن سفيان يعني ابن عيينة عن سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا، ومن الطبقة الخامسة يعني طبقة التابعين، وخاصة صغارهم. مات سنة 25 و100، وروى له الجميع. يقول في هذا الحديث إن سعد بن إبراهيم روى عن عبد الرحمن الأعرج، وعبد الرحمن الأعرج أيضا سبقت لنا ترجمته، وهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أبو داود المدني، قال مولى ربيع بن الحارث، ثقة ثبت عالم من الطبقة الثالثة، مات سنة 17 و100، وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومشهور أن الأعرج روى عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيفة، صحيفة فيها أكثر من 140 حديث، صدرها بحديث نحن السابقون الأولون أو السابقون الآخرون، ونقلها أهل العلم في كتبهم، حيث نقلوا هذه الصحيفة ضمن الصحف الحديثية التي رويت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة. وقد عني العلماء بهذه الصحف حيث أخرجوها وأعادوها إلى مصادرها، وبينوا أسانيدها التي اشتهرت ورويت بها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى، يعني في الركعة الثانية. ثم أورد الإمام مسلم الحديث نفسه من طريق أخرى على سبيل المتابعة كما هي عادته، حيث يطمئن بتعداد الرواية وتكرارها وذكر الطرق التي رويت بها، يطمئن أهل الحديث بأن الحديث ثابت وأنه حديث محفوظ لا يتطرق إليه الشك. قال وحدثني أبو الطاهر، وأبو الطاهر أيضا روى الإمام مسلم عنه وإن لم يكن يعني كثيرا، لكن يعد من شيوخ مسلم المشهورين، وهو أبو الطاهر أحمد بن عمرو ابن عبد الله بن عمرو بن السرح، قال المصري، ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 50 و200، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو أبو الطاهر شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية. قال حدثنا ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، قال ثقة حافظ عابد من الطبقة الثامنة من الطبقة التاسعة، مات سنة 97 و100، وروى له الجميع. يقول ابن وهب عن إبراهيم بن سعد، وإبراهيم ابن سعد، وإبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، يكنى أبو إسحاق المدني، قال نزيل بغداد، ثقة حجة تكلم فيه بلا قادح، من الطبقة الثامنة، مات سنة 58 من سنة 85 و100، وروى له الجميع. هذا هو إبراهيم بن سعد يروي عن أبيه، وأبوه سعد بن إبراهيم، وقد مرت بنا ترجمته في ما قبله. قال عن الأعرج، فرجع الإسناد إلى الأعرج، والحديث صار مداره على الأعرج، بل مداره على سعد بن إبراهيم، ورواه عن سعد بن إبراهيم سفيان بن عيينة وإبراهيم بن سعد، يتابع بعضهم بعضا في رواية الحديث عن سعد بن إبراهيم عن الأعرج. لكنه قال كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم التنزيل في الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا ما ساقه الإمام مسلم رحمه الله في هذه السنة، ويا ماذا يقرأ في يوم الجمعة، حيث شرعت سنة خاصة لصلاة يوم الجمعة ولصلاة صبيحة يوم الجمعة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.